قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال السعدي الإمام رحمه الله: أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض هو المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، هو أغلب كفرا وأعظم فساد. والهازل بشيء منها من هذا النوع. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنه، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. هذه الآثار التي مرت ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول واحتج بها، وإسناد هذا صحيح. ولئن سألتهم، أي وإن سألتهم عما قالوه من الاستهزاء بالدين وثلب المؤمنين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعتذرون بأنهم ما قصدوا الاستهزاء والتكذيب إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي تطعنون بالدين وتسخرون من المؤمنين. لا تعتذروا، الاعتذار في اللغة محو أثر الذنب، والمعنى: لا تشتغلوا بكثرة الأعذار الباطلة فإنها لا تقبل منه. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي حصل منكم الكفر بالاستهزاء بعد أن كنتم مؤمنين. إن أعفو عن طائفة منكم، وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا منه. في هاتين الآيتين ذكر الله جل وعلا طرفا من قصة المنافقين حينما كانوا مندسين في جماعة المسلمين في غزوة تبوك، وهذا هو الشائع عند جماهير المفسرين أن هؤلاء كانوا من المنافقين، ولكن النص لا يسعفهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا، والمنافق لا يقال له مؤمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنهم لم يكونوا من المنافقين، وإنما كانوا مؤمنين وعندهم ضعف في إيمانهم، بدليل قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. حصل منهم استهزاء بالدين وسخرية بالله وآياته ورسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى تكفيرهم: قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بالدين وأهل الكفر لا تقبل في الدنيا توبة من استهزأ بالدين وأهله ظاهرا عند بعض الحنابلة، وذهب آخرون إلى أنها تقبل توبة. فدلت الآيتان على كفر من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله، فعلى المرء أن يحترس، لأنه ربما قال كلمة خرج بها من دين الإسلام العظيم. الاستهزاء بالسنة كفر، الاستهزاء بالحجاب كفر، الاستهزاء باللحية كفر، الاستهزاء بالسنن كفر، فكيف بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف بالاستهزاء بالله جل وعلا؟ وإنك لتسمع سب الله جل وعلا في كثير من الأماكن، وتسمع سب الدين، وتسمع الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في غفلة، وينبغي على أهل العلم أن يحذروهم وأن يعلموهم. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا. ما الذي قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال عوف بن مالك للقائل: كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسبقه الوحي ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم قرآن كشف حالهم وفضح سريرتهم وأعلن كفرهم، فجاء يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم بعذار باطلة، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقي له بالا. قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. والنسعة الحبل الذي يشد به الرحل، وقيل هو سير مضفور يجعل زماما للبعير، فهو يتعلق بنسعة ناقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، لم يقم له وزنا ولم يلقي له بالا ولم يلتفت إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما أجابه بالآية التي نزلت في شأنه وأمثاله. فأجب على الإنسان أن يضبط لفظه، لأنه ربما تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ومعلوم أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالأقوال ويكون بالأعمال، الكفر يكون بهذا كله. فإن الإنسان إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولو قام به فإنه يكون كافرا، وكذلك إذا ما أتى بسجود لصنم أو ألقى المصحف في الأرض أو في القاذورة أو داسه بقدميه فهذا عمل وهو كفر. كذلك إذا سب الله أو سب رسول الله أو استهزأ بالدين إلى غير ذلك من هذه الأمور المكفرة فهذا من القول المكفر أيضا. فينبغي علينا أن نجتهد في فهم هذا وفي تحريره وفي البعد عن الوقوع فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا. دل هذا الحديث على كفر من استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله. والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر لا اختلاف عليه، ولكن ما الشأن إذا ما تاب منه الساب؟ ما حكمه؟ الذي يسب الله تبارك وتعالى ويتوب من هذا فإنه لا يقام عليه شيء، تقبل توبته. الذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتوب من سبه يقتل حدا، وأما إذا لم يتب فإنه يقتل ردة. قد يقول قائل: إذا سب الله تبارك وتعالى وتاب أطلقناه، وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب قتلناه، فهو يقتل في كل حال إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق الرسول أكبر من حق الله؟ لا، ولكن الله عز وجل حي لا يموت، وهو يتسامح في حقه. فإذا سب الله جل وعلا ساب ثم تاب من سبه وأناب، فإنه لا يقام عليه شيء. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صاحب الحق، إذا سبه ساب، فلا ندري أصفح عنه أم لم يصفح، وحينئذ فإنه يقتل إن تاب حجا، وإن لم يتب فإنه يقتل ردة، وشتان ما بينهم، لأن الذي يقتل حدا يقتل مسلما، فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويرجى بإقامة الحد عليه أن يغفر الله تبارك وتعالى له. فإن الحد جابر كما أنه زاجر. وأما الذي يقتل ردة فإنه لا يلزم المسلمين تغسيله ولا تدفينه، ولا يجوز أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه في مقابر المسلمين، فشتان ما بينهم. ثم هو خالد مخلد في النار أبدا الأبيد، فشتان ما بين الأمرين. الإنسان ينبغي عليه أن يضبط لفظه، لأنه ربما تكلم بكلمة خرج بها من الدين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. بكلمة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانا إلى يوم يلقى. بكلمة فشأن الكلمة في الإسلام عظيم. يكفي أن الإنسان إذا كان كافرا وأراد الدخول في دين الإسلام فإنه يدخل الإسلام بكلمة، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل الإسلام بكلمة مع مواطأة القلب بلا شك، ولكن يعلن عن ذلك بكلمة. وكذلك إذا قال كلمة الكفر خرج من الإسلام إلى الكفر بكلمة تستحل بها الفروج في عقد الزواج بالإيجاب والقبول، وهو كلام يستحل الفرج يصير حلالا بكلمة. وكذلك ما يتعلق بالبيع والشراء والهبة وما أشبه، كل هذا إنما يكون بكلمة. فشأن الكلمة في دين الإسلام عظيم. الرجل يتكلم بكلمة تحرم امرأته عليه حتى يكفر عن الظهار إذا كان كلامه ظهارا، ويكلف بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد رقبة أو لم يستطع أن يصوم ولا بد من أن يحاول لأن هذا على الترتيب، فإن لم يستطع فإنه حينئذ يطعم 60 مسكينا، كل هذا بكلمة يقول لها إنها عليه كظهر أمه أو ما أشبه، بكلمة. وكذلك تطلق منه امرأته وربما تصير بائنا منه بينونة كبرى، بكلمة. فعلى الإنسان أن يضبط لفظه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة